بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها النبي يا رب بك يا رب إذن المساء الله لك الشيخ الله يزيدك نعم نعم نعم يا رب كلا الله كل لا كده يا سيدنا الله يفتح عليك ما شاء الله الله يزيدك كمان يا أخي زبنا الله يفتح عليك يا عم الشيخ اسمع كلام خالي يا شيخ ايوه انا صدق ولا صلى يروح أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي بلى هو قادر سبحانه بلى والله قادر بسم الله الرحمن الرحيم يا ارحم الراحمين ارحمني لسه انت يا شيخ انت يا شيخ اوعى تعدي من هنا ايوه ايوه يا شيخ احمد لسه فيها والله ثلاث مرات ايوه خمس لسه فيها ثلاث مرات بامانه ربنا الله العسل يا شيخ احمد براحتك عليها ما تنتشتش براحتك عليها أليس ذلك بلى هو قادر جل شأن الله أليس ذلك بقادر على بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين الحمد بسم الله الرحمن لمن يخشى الله اكبر حسن يا شيخ الله اكبر حسن يا لا اله الا الله يا شيخ اسمع اسمع يا شيخ احمد اسمع أليس ذلك بالقرآن؟ أليس ذلك بالقرآن؟ أليس ذلك بالقرآن؟ راحت خالص احنا الليل طويل قوي بسم الله الرحمن الرحيم يا عين مفزع بس حبه عشان إن في ذلك لعبرة مهدها براحتك كده مهدها براحتك مهد براحتك خالص مش مستعجلين إن في ذلك لعبرة جدع والأرض بعد ذلك دعاها أخرج من ماء ومرعاها والجبال أرساها الله يزيدك يا محمد متاعا لكم ولأنعامكم نكسر الساعة دي نكسرها يعني مكملش 10 دقايق نكسرها ولا نسرق بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم تروح يا امه السلام بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى. قل له حاجة يا ابو اشرف. والذي قد إلا هو يصلى النار الكبرى ما تجريش والنبي يا شيخ احمد، ما تجريش يا مولاه، واحده واحده واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله Yeah. عليك. والأرض وما طغى والسماء جويك الولاد عليك طه الله حي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها قويك يا مولانا وحش ربنا يا دين الله وحش ربنا انت وحش الله العظيم يا طارق بسم الله الرحمن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر هدي وشرف ربنا الله أكبر بسم الله الشتاء الى الصيف يقويك يا مولاه. حاجه تجن صحيح والله العظيم ده ولا لا عشان تزوج انت هنا محرج. تعالى هنا سيبوه يا جدعان يا عم محمد. والله يا عم سيبوه يا عم والله ما هو مستعجل يا عم بعد ما الذي أقام من جوه وآمنكم من ضرور لا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم هات يا جدع العصاية هات العصاية هات العصاية والله دحين نفسك يا سيدي مني ان اعطانا الكوثر والفاتحة لسه بدري اواخر بعد ما روحنا رجعنا تاني اواخر تتبكر لا اله الا الله والله اكبر ولله هات يا عم العصايه دي هات العصايه دي بعد الحب ده مش يعني انت عايز ايه بعد كده يعني قرآن حلو واداء حلو وناس سميعه هم لا العصاية اهي فصلي ربك إن شانئك هو الأبتر روح البيت يا ابوك وقال له انت بتهرب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب الدين إياك نعبد يفتح عليك ما جويك يا مولاي. الله يسلمك يا رحمة الله. إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الله اكبر. اسمع كلام الناس على الشيخ جمبري. ايوه الجمبري. اهدنا الصراط المستقيم. ماشي قول يا شيخ احمد على الشيخ جمبري. والله الحمد لله رب العالمين محمد قلت لك اوقف في الطبقه بس. لا اوقف في الطبقه بس. لا الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم. الله الله حرك يا ابو علوه. كمان يا عم الحاج كمان. اهدنا الصراط المستقيم. الله الله اللهم اهدنا واهد بنا يا رب. ربنا يصلح حالك يا رب. اهدنا الصراط المستقيم. الله الله الله الله الله يزيدك الله. صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم غير